كان عن الظن السيئ. كثيرا ما الانسان يظن باخيه سوءا. هو الاخ القريب الجار مثلا انت في البيت ظننت شيء نظن ان خادمتكم هي التي سرقت كلام الخبر المريض، او يظن الاب ان ابنه مثلا يتعاطى عملا منكرا بينما مشتبه، او يظن انسان ان صديقه اغتابه بينما لم يحسبه صديقه، هذا يسمى بسوء الظن. وسوء الظن في الشريعه الاسلاميه محرم حرام، مثلا يشرب خمر حلال وحرام حرام. وكذلك وكذلك الانسان اذا ساء الظن بانسان اخر هذا السوء للظن حرام مجلس، يعني اذا اساءت الظن باخيه كتب في صحيفه عمله ومعصية وعصيان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الإنسان يلزم عليه أن يحمل فعل أخيه المسلم على الصحة. تمام الشارع صديقك مر ما كلم عليه، لا تقول عمدا ما سلم عليه، وإنما قل ماذا؟ قل يعني ما شاء. هذا يسمى بسوء الظن. فاللازم على المسلم أن لا يسيء الظن بأخيه المسلم. جزء من الرجال يسيئون الظن بنسائهم، جزء من النساء يسيئن الظن برجالهم، قد من أصحاب البيوت يسيئون الظن بخادمتهم أو خادمهم، قد من الأعضاء يسيئون الظن بأولادهم وعلى المعسكر. هذا كله حرام وليس بجائز. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. أن ينصح الإخوان الشباب القرآن الحكيم 6000 366 آية، حتى 366 آية على الأقوال، عن الأقوال في آية القرآن مختلفة. 500 آية منها أن يختار واحد من 12، هذه تسمى بآيات الأحكام، لأن الآيات 500 مربوطة بالصلاة والصوم والصدق والأمانة والخمر والزنا والربا وسوء الظن والتجسس لأحكام. بقية الآيات آيات قومية، آيات قصصية، آيات تاريخية، آيات علمية، آيات معرفة طبية وما أشبه. 500 آية من 6000 و300 و66 يعني ما يعادل 13 واحد من 13 من القرآن. قسم القرآن 13 قسم، واحد من 13 قسم من آيات الأحكام. هل آيات الأحكام الإنسان يلزم عليه إذا وفقه الله أن يحفظها؟ آيات الصلاة، آيات الصوم، آيات الخمس، آيات الزكاة، آيات الحج، آيات الجهاد، آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آيات الصدق والأمانة، آيات الوفاء والحياء، آيات النذر وما أشبه. إذن آيات الإنسان إذا تفكر، خصوصا هذه أيام عطلة وأكثر الشباب فارغون لا تنامون، يملؤون نوما، يسأل من أعضائهم وانو الزمان أثر كثيرا، ما يقول نايم في كثير، ساعة 11 صبح أثر. فهو عبروا بالليل من وقت يروحنا، ويدع عند فراهم يروح للمباريات ويقرأ التلفزيون أو ما أشبه. سوء الظن حرام. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، كان حرام. أبو كفر وقعت في زمان الإمام هي المؤمنين على الإفراد والتفريط. أبو كفر ماذا؟ القصة أن إنسانا سلام عليكم ورحمة الله هل يمر من مكان راح إلى خريبة، أكون عن بيت الخريبة، راح إلى هذا البيت الخريبة، دخل البيت مكان خريبة محوطة، دخل المحوطة وإذا إنسان مذبوح يرقص بيده ورجله، يعني أتأذب الآن في هذا الأثناء رأى هذا الإنسان الداخل شفت قفاط خرج من الخريبة ومعه سكين ملوثة بالدم، السكين معدن اتماعا يعني يجوز فيه الوشان، صحيح تقول السكين ملوثة وصحيح تقول السكين ملوثة، رأى سكين هذا القطار هل يدخل خارجة؟ شفى القطار يخرج من الخارجة وبيده سكين ملوث بالدم، لما دخل الخارجة رأى إنسان مذبوعا يرتب، يعني شنو؟ يعني أن كل إنسان رأى هذا الشيء علم بأن هذا القطار صاحب السكين قتل هذا الإنسان، صار الناس تعالوا شوفوا مقتول، اجتمعوا الناس شافوا المقتول وألقوا القبض على القفاط. في زمان خلافته صلى الله عليه يا أمير المؤمنين هذا القفاط قتل إنسانا والإنسان لا، نحن شفنا أنه دخلنا الخريبة فرأينا إناسا مذبوحا يرفث وهذا القفاط خرج من الخريبة سلام عليكم وسكينه ملوثة بالدم، الإمام قال له هل أنت قتلت هذا الإنسان سلام عليكم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فرد واحد اللي يقتل فرد واحد وهو يعترف شو جنه؟ الإسلام أحد جرمين عليه، إما أنه وليه، يعني واحد قتل ابني، أنا مخير شئت آخذ الدية من ذاك الإنسان القاتل وفي أمان الله، وشئت أطلب من القضاء قتل هذا الإنسان القاتل، فإذا أخذت منه دية خلص يا أمان الله، وإذا أخذت منه ما أخذت منه الدية فلست قتلة يقتل ذلك الإنسان بما قتل ولدي ابني أخي صديقي جاري الذي أنا وليه قرضا. أما القوانين الوضعية الجارية في كل البلاد يسجنون سجن في الإسلام كذب ما هو هذا الشيء، هذا مو قانون إسلامي، سجن ما هو الإسلام إلا لموارد خاصة، كما أن التعبير في السجن ما هو الإسلام، كان يعذبون فرد واحد حتى يعترف إذا قرأته في الصحف أو سمعته في الإذاعات أو في بعض المدن قالوا فلان إنسان بطه جده حتى اعترف، هذا عمل غير إنساني وغير إسلامي. هذا رد الجواب هي للإمام أمير المؤمنين، الإمام قال هل أنت قتلته؟ قال نعم أنا قتلته. إذا كان ينكر شنو نصير؟ لنخرج. الآن الحكومات العالمية غالبا يكون صدق وصفها في الأحياء. صدق وصفها، يعني شباب شنو قيمة؟ حتى يقتل المقاتل إذا صدق ضربوه تعترف منه تحت الضرب وتحت التعريف بالمروحة، هل الوحوش اللي والذي يسمى البلاد الإسلامية لكنهم أسوأ من الوحوش يجرون التعذيب في سجونهم؟ هؤلاء لا يسمون مسلمين في منطقة الإسلام، وإنما هؤلاء كفار في لباس الإسلام، فلهم رجلك الله فرد كلب إذا لبس لباس الأسد، الأسد لو كلب كلب لبس لباس الإسلام، فهؤلاء الذين يعذبون الناس في السجون ويدقوهم حتى يعترفوا هذا ليس منطقة الإسلام وهؤلاء ليسوا مسلمين وهذا القانون ليس قانون إسلاميا وإنما هذا قانون الكفار قانون إسرائيل قانون موسكو قانون بكين قانون الأماكن التي يعذبون الناس حتى يعترفوا له تفصيل طويل إن شاء الله الجماعات تنتظر هذا الشيء. إذا هذا الإنسان القاتل هو اعترف أنه قال أنا قتلته تعالى من الله الإمام قال اذهبوا به واقتبسوا منه لأن المقتول ما إلى ولي فالمدعي العام هو وليه يعني الحكومة وليه الحكومة رأى من الصلاح أن يقتل فذهبوا به لكي يقتلوا الإمام أمير المؤمنين يدري الواقع لأن الإمام والرسول هؤلاء يشوفون الواقع لأخنا ما يشوف الواقع إذا قد واحد منكم قال الأئمة معكم على الغيب هذا منطق الجن الأئمة والأنبياء يعلمون الغيب وفي القرآن القرآن الحكيم ينسب إليهم العلم بالغيب لأن عيسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الحكيم يقول وأنبئكم أن أخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ما تدخرون في بيوتكم عن شنو؟ يعني أنت شنو ربنا في بيتك؟ بيتك لغة مال فلوس ذهب فضة راب عيسى كان يقول أنا أقول لك قال اسم شنو؟ قال رجع له الغيب الغيب عن شنو؟ أنا أدري في بيتك شنو؟ في بيتك شنو؟ في بيتك شنو؟ في بيتك أنا أدري أنت صلح شنو ما أقول وأنذركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم أنت لك باكر شنو تأكل؟ أنا أدري عيسى كان يقول وهو طفل أنا أدري أنت قبل أسبوع شنو أكلت أنا أدري أنت بعد أسبوع شنو تأكل؟ المهم غير اسمه فالله يثبت في القرآن الحكيم أن عيسى كان له علم الغيب لأن قسم من المسلمين اللي يفهمون القشريين والسبحيين والذين لا يعقلون هؤلاء يقولون الأنبياء والعلماء ما كانوا يعلمون الغيب أبدا كانوا يعلمون الغيب لأن الله علمهم الغيب أسوأ من الأنبياء والأئمة يعني أنزل الشيطان يعلم الغيب شيطان مو إنسان مو شيء عدو لله ومجرم وكافر وكل شيء القرآن يقول الشيطان يعلم الغيب وين يقول القرآن؟ أقول الغيب القرآن شيطان قبل أن يخلق الله نحن لما خلق آدم صارت مباحثة بين الله وبين الشيطان المباحثة مذكورة في القرآن الحكيم الشيطان قال لله قال اسألي انت يا الله تركتني أنا أغوي سلام عليكم أنا أغوي ذرية آدم بعدين قال ولا تجدوا أكثرهم شاكرين الشيطان قال لله أكثر البشر الذي ما خلقكم بعد مو شاكر لله ليس يعلم الشيطان ليش وبين ذلك قال الله كان علم الغيب وهو شيطان وسجله القرآن إن الشيطان يعلم الغيب فالرسول لا يعلم الغيب فالإمام لا يعلم الغيب فقط يعلم الغيب فإذا قال لكم إنسان مسلم لا يفهم أن الأنبياء والأئمة لا يعلمون الغيب هذا مسلم لا يفهم حتى القرآن يجب أن يراجع القرآن حتى يعرف أن القرآن أثبت للأنبياء وأثبت القرآن حتى للشيطان علم الغيب هذا شيء هذه النهاية من الكلام الآخر فالكلمة أخرى أيضا لا بأس بها أن ننقلها وهو أن قسم من هؤلاء القشريين الذين لا يفهمون هؤلاء يقولون تتروح أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرسول مات راح وين يفهم أو تقول أمام قبر الحسين صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الله يقول الحسين مات وراح ولا يفهم هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هؤلاء قشريون جهال لا يعرفون حتى القرآن القرآن الحكيم يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. فالفضل حي، رسول الله حي، الإمام أمير المؤمنين حي، هل نقرأ القرآن؟ إلا القرآن يكفي. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. في آيتين من القرآن الله يرد على هذا الشيء. وهذا الحديث أيضا السنة والشيعة يروون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله لما حارب مع كفار في بدر 70 من الكفار قتلوا، هذا الألف جثثهم في البئر، البئر كبير كانت هناك تسمى بذكر، ألقوا جثثهم في البئر. بعدين الرسول جاء على البئر وخاطب هؤلاء المذبوحين المقتولين من الكفار والذين ألقوا في البئر، خاطبهم الرسول هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يا أيها الذين ماتوا وقتلتوا من الكفار هل كان كلامي صحيح؟ شفت النار، شفت العذاب، شفت الجنة التي ما دخلتموها، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الرسول خاطبهم بهذا الخطاب. فالوقت كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انهم ماتوا، كيف تتكلم؟ كانوا يغنيين؟ قال رسول الله يا فلان انهم اسمع منك، يعني انت شلون تسمع؟ تقدر تسمعهم اكثر منك، شلون اكثر منك؟ لانه برا انا لو اتكلم هنا بلا مكسره فد واحد في الشارع يسمع كلامك، صح؟ اما اذا ميت يسمع كلامك، انهم اسمع منك يا فلان. هذا السنه ذكرها الحديث والشيعة ذكرها الحديث. إذن انتهينا إلى شرح حكم الإسلامي. الحكم الإسلامي الأول شعبي حكم الإسلام، وكل بلد يعذب الناس لأهل الاعتراف منهم هذا لا يسمى بلدا إسلامية، وإنما قانون كافر يطبقه كفار في لباس المسلمين، مثل كلاب في لباس الكفور، الكلب في لباس الأسد يصحب الكافر في لباس المسلم الذي يعذب السجناء حتى يعتلوا الكافر. ويقول له هذا الله اضرب فرق شمار جوفي وخلوه في قشر الاسد، فرق الاسد بجرس حتى لا يصلح قشر الاسد هو اسد. هذا حكم تعذيب في الاسلام ماكو. الشيء الثاني انه الإنسان النبي والإنسان الإمام يعلم الغيب بنفس الإسلام والقرآن. الشيء الثالث الإنسان الميت حتى إذا كان كافر يسمع، فكيف إذا كان مؤمن؟ وكيف إذا كان رسول؟ وكيف إذا كان إمام؟ فإذا ذهبنا إلى كربلاء، إلى النجف، إلى خراسان، إلى معالي مكة، إلى المدينة، وتكلمنا مع النبي والإمام، النبي والإمام يسمع ويرد الجواب. في زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تقول أشهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي. تقول لك أنا ما أسمع، أقول ولا أفرش. السلام عليكم. فكيف يقول عليكم السلام؟ فأنت عجب الله مصر فلو نبي على قصة الإمام أجل المؤمنين جاوب هذا الأخطار إلى الإمام يا أمير المؤمنين إنه قاتل الإنسان. الإمام توجه إليها قتلت هذا الإنسان؟ قال نعم. فأعترف الإمام قال خذوه واقتلوه قصاصا. الإمام كان يعلم الواقع لكن أراد أن يكشف شيئا للجماهير. أخذوه راحوا يردون قتله، وإذا قد الإنسان جاء آخر وقال يا أمير المؤمنين أنا القاتل مو هذا، قال المسكين مقاتل. شلون هذا مقاتل؟ قال الواقع أنا كان بيني وبين هذا الرجل المقتول في الخريدة عداوة، وجدته فقتلته وهربته. من الصدفة أن هذا القتال المسكين دخل الخريدة فاتهم اتهام. الإمام توجه إلى القصاص قال أنت لم تقتله؟ قال نعم انا لم اقتل. قال لما اعترفت على نفسك اذا؟ قال يا امير المؤمنين انا شفت لو قلت انا ما قاتل احد يصدقني. لان الانسان على بيده سكين وفي سكينه دم ويخرج من الخليفه وفي خليفه انسان مذبوح الان يربط بيده ورجله كل انسان يصدق انا ما قاتل. فلذلك انا على تقدير مكتوب اعترف وما اعترف كنت اعترف حتى اخذت نفسي. لما شنو قلت كتبت؟ كان الواقع عن البعض خروف فأخذني البول. هذا الخلد قرب دكاني فدخلت الخلبة لأقول زين. فلما دخلت الخلبة وبولته وإذا أنا أشوف إنسان مقتول يرفض فخرجت من الخلبة وإذا هو يرفض عني لا أقول ولا أخذ. قال ما أعطى عنك يا من الله أنت الغفار المتقي. الإنسان الثاني الإمام توجه إلى الإمام الحسن المعترف على نفسه الثاني القاتل الواقعي توجه إلى الإمام الحسن وقال يا حسن ما حكمه؟ الإمام يدرك لكن يريد يعرف للناس منزلة الإمام الحسن وشخصية الحليم وشخصية الإمام الحسن. الإمام الحسن قال الحكم العفو عنه هو يتعطل لا شك فيه. لكن حيث أن ولي هذا القتل هو الإمام المدعي العام المقتول ما قال يا أحد هو مع المجهول الأمي. فالولي المدعي العام منه حاكم الشرع الإسلامي وهو الإمام. قال يا أمير المؤمنين لماذا الحسن قال يا أمير المؤمنين إنه هذا الإنسان القاتل الواقعي وإن كان قاتلا لهذا المقتول لكنه أحيا هذا القصاب باعترافه. يعني هذا الوقت الذي جاء واعترف كان منه عمل إنساني إذا حقيقة هذا البطن اعترف في غبار الناس وفي غبار الناس القصاب المسكين كان يقتل بريء بجرم سخيف. الإمام الحسن قال يا أمير المؤمنين إنه يعني إن هذا الرجل القاتل حقيقة وإن كان قد قتل هذا الرجل بغير ذنب المقتول لكنه أحيا هذا القصاص باعترافه وعمله الإنساني. لأنه لما جاء واعترف على نفسه يعني عرض نفسه للقتل ونجى القصاص المتهم الذي هو واقعا هو قاتل. الإمام الحسن قال يعني المؤمنين إنه وإن قتل هذا لكنه نجى هذا وأحياه. ويقول الله في القرآن الحكيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإني أرى يا أمير المؤمنين أن تعفو عنه لك الحق الحق لكن إني أرى يعني أن الإمام الحسن أرى أن تعفو عنه. الإمام أمير المؤمنين باعتبار أنه المدعي العام والولي العام قال يا فلان قد عفوت عنك يا مولاه. قدم الحاذي الى ولقينا وليه نعطي بيته من بيت المال يا مولاه. هل فهمت شنو قلناها؟ كان كلامنا في شنو؟ في سوء الظن. سوء الحقيقه هل تفكر انسان يرجع من مكان وبيده سكين ملتقى بالدم وإنسان يرتب كل صديق هذا خطيط قلت إذا جبت لبعض الحكومات الإسلامية الحاضرة هذا الرجل يقول دمت حتى يأخذ مجبور. لكن قانون الله تعالى يقول إنت ما يجب عينك هذه الزحارة كيف يجب عينك صح إذا ما يجب عينك ما يحق كل قدر هذا بطلبة الخطيط. الرجل الأعمى أخذ بيد الإنسان وأراه الشمس الشمس قال له على مثل هذه تشهد أو دع. إذا شفت شيء بعينك اشهد. إذا ما شفت الناس يقولون سمعنا أبو كرائم مدلل هذا كله يسمى بسوء الظن. الإنسان يلزم عليه أن لا يسيء الظن بإنسان إلا إذا شاف شافه أما إذا ما شاف حتى الفقهاء يقولون شرف الواحد خارج من المخبر. في الكويت ماكو قوانين أمور والحمد لله وهذا بنعم الله تعالى. أما بعض البلاد التي تسمى بالبلاد الإسلامية فيها قوانين أمور وهذا حرام في الشريعة الإسلامية، وفي أي يوم من الإسلام يغلب على تلك البلاد في نفس اليوم يشيل كل الخمور إلى رجل البحر يا من الله، يعني الخمر حرام لعن رسول الله من الخمر عشرة. حتى الإنسان اللي يجيب للإنسان خمر هذا مأذون على لسان رسول الله بس يجيبها. الفقهاء يقولون إذا فرغ صحن هذا البلد يبيعون فيها خمر، فرأيت إنسانا يخرج من دكان الخمار وهو يترنح. شايفين سكارة؟ ما شايفين. إذا شايفين سكارة سكران وفي ليش الخمر زالية والخمرة بدون دوراته يقول يترنح حشرة مايا اليمين والشمال، هذا يقول مو يترنح إذا ما يترنح ويتمايل. فإذا رأيت إنسانا خرج من دكان الخمار وهو يترنح شو؟ كل واحد يقول هذا قطع شارع الخمر. بينما الإسلام يقول لا تدخل شارع الخمر، لن تدخل شارع الخمر. لعله دخل دكان هذا الخمار حتى ينهار عن المنكر. ما طيب؟ لعله يترنح لأن مع رأسه دوار. ما شايفين؟ أشخاص ويراتهم دوار. إذا تبني حقيقة بعينك شفت شريف الخمر من حلب يأتي رائحة الخمر. دوع خمر ما أشبه البحر. أما إذا لا لعله يرى في دوار حقيقة أنا مكرر الناس شايفين ما خشر من خمر ولا أي شيء يترنحون من أثر السحر من أثر دوار ودوخة الرأس يترنحون. يعني إذا ألغت الإسلام ينهى الإنسان عن أن يسيء الظن بأخيه المسلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظنين إثم. فالكلمة أخرى نقولها ولو أنه في كلمة أخرى نقول هذه الكلمة ولا تجسسوا. فتبقى الناس شنو هذا عندي؟ ودي روح شي سوي؟ شن زوج عمي؟ شكرا يبنوز الأسباب؟ أي شي معنى؟ أو يدور على بنوز الناس؟ ما هو شي سوي؟ يمر على باب بيت شوي مفتوح او مدرسه شوي باب مفتوح باب عشق. هذا يسمى تجسس ولا تجسسوا. وفي الحديث اقول اذا واحد جاء الى دار انسان او على حائط ويتجسس يشوف يقول اطلع وحشر. اذا ما وحشر ورماه بشيء فتلفت عينه او حلقه او انفه او اصاب مخه فمات فدمه هدر. لما يقول من ولد تعال على بيوت الناس لعله فتشت بيت الناس شفت مرأة الكافر بعد مرأة مفلت بعد لعل هذا في غرفته نازع هدومه من دون مبلل انت شوي تفتح الباب حتى تشوف منه اكو منه ماكو شي يسوي شي ما يسوي. هذا يسمى بالتجسس الحرام في الشريعة الإسلامية. نعم التجسس على الكفار في حالة الحرم جائز. مثلا التجسس على اليهود ونحن في حالة الحرم معهم هذا صحيح. حتى الكافر في غير حالة الحرم التجسس على الإنجليز شرعا. يعني مثلا لندن ما يجوز التجسس على الإنجليز لأنهم كفار لكن ليسوا في حالة الحرم مع المسلمين. الكافر الذي في حالة الحرب على المسلمين هذا التجسس معه جائز. أما التجسس على مسلم هذا لا يعني شرعا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وأسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى. واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة حلو. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الإسلام ما تحرج شيء، هذا الإسلام ما تغرر. وهذه الآية المباركة التي ترونها أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. ليس على الأعمى حرج، الإنسان الأعمى لا صدودة عليه ولا تكليف عليه، تكليف الذي هو تكليف أصحاب العيون، ليس تكليفا على الإنسان الأعمى في أشياء لا يأثر عليه أو عليها، مثلا أطول الحج. الأعمى وحده ليس كثير من الحج شيء طبيعي، عرفات ومشعر ومنى وطواف وسعي. فإذا لم يكن له من المال ما يتمكن أن يأخذ إنسانا معه يقوده في الحج هو المال. قد يكون عنده مال كثير يتمكن أن يأخذ إنسان معه يقوده، هذا واجب لا متمكن. قد يكون له مصاري في الإنسان أو ما عنده المالية ساقط عنه. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. الأعرج أيضا لا حرج عليه في الجهاد، يعني أنه لعن المجاهدين السابقين كان يحتاج إلى ركوب الفرس أو المشي، والأعرج مو متمكن يمشي مع القافلة في واقع، لأن خطاه أكبر من خطى الإنسان السليم الرجلين. وكذلك الأعرج يتمكن من ركوب الدابة الفرس وما أشبه، لأن الإنسان الذي يركب الفرس وما أشبه يجب أن يمد رجليه في الإطار، فلذلك لأن المفروض أن إحدى الرجلين أكثر من الرجل الأخرى. ولعل المريض حرج، الإنسان المريض لا يتمكن من القيام بالصلاة فليجلس، لا يتمكن من الجلوس فلينم. نعلم يفضل مجلس الإسلامية الصلاة تشريعها بهذه الجهية، الإنسان يقف مستقلا لا يتمكن من القيام مستقلا، يتكئ على حائط على جدار على عصا على إنسان، طبعا لا يتمكن، يصلي جالسا جالسا لا يتمكن، يصلي نائما مضطجعا على الأيمن، يعني نام على فراشه اليمنى مواجه للقبلة. هذا ما تقدم أفرض في جراحات في بدنه مستقبلين، فينام على الطرف الأيسر مواجها للقبلة. هذا ما تمكن مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، يعني هالشكل رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس استقبل مثل حالة الاحتضار. المحتضر أيضا من الواجب أن يوجه إلى القبلة. فتوجيه المحتضر إلى القبلة، الإنسان إذا حضر عند محتضر مسلم يجب عليه أن يوجهه إلى القبلة وتوجيهه بهذه الكيفيه، يعني مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، حتى إذا كان جالسا استقبل القبلة بهذه الكيفيه. كذلك في الصيام الإنسان المريض الذي لا يتمكن من الصوم، الصوم ساقط عنه. وكذلك بالنسبة إلى كل شيء لا يتمكن معه من ذلك العمل ما دام هو مريض فهو عنه ساقط، إما بدل مثلا يفرض غسل الجنابة عليه وهو مريض أو يخاف من المرض يبدله إلى التيمم، أو عليه الوضوء وأنه إذا توضأ عيونه تتأذى في الحر الكثير أو في البرد الكثير يتبدل وضوءه إلى تيمم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وهي أمثلة باب المثال ذكرت في الآية المباركة لا خصوصية لها، يقول واحد لا أعمى لا أعرج وإنما أشل اليدين، يعني هذا ما يرضى عن التكاليف ساقطة عنه. فكل إنسان وقدرته بحسب أن لا يكون حرجا وشدة عليه، لأنه لا حرج في الإسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا إطلاق الآية المباركة التي تلوناها. أما الآية نزلت في الجهاد، الحية وجود هذا وجود الجهاد. الإنسان المجاهد الذي يذهب إلى الحرب مع رسول الله ومع الإمام مثلا صلى الله عليه أجمعين هل يحتاج إلى حي؟ الأعمى شلون يوصل الحرب؟ الإنسان الأعمى لا يدخل العدو. نعم أكو فرق خلاف عند الفقهاء إذا كان هنالك أعمى يأتي منه صادر شؤون الحرب مطحارة، وإنما مثلا على أنه هذا الإنسان يتمكن من الطبخ، أعمى يتمكن من الطبخ، وما يتمكن من الطبخ مثلا يتمكن من بعض الأمور المربوطة بالمجاهدين والمحاربين، أخر يتمكن من تقطيع اللحم، لحم خروف من الخروف يقطع ثلاثة شهور في الواحد على شهر غريب. يقول لدي نبي صلى الله عليه وسلم هذا أعمى طعام وعطاه صعب الشهر يبيع ويشتري وكذا لكن في حدود خاصة كان يتطع عن كذا هي بني فالشاهد على أنه أبو خلاف إلى العلماء لو أن الأعمى تمكن من مزاولة بعض شؤون المحاربين هل يجب عليه الحرب أو لا يجب عليه الحرب؟ هذا خلاف. لكن ابتدائيا الأعمى لا يتمكن من المقاتلة والمحاربة لأن ذاك الجانب يراه وهذا لا يرى ذاك الجانب وذاك الجانب يضربه بالسيف هذا ما لا يسمع. الأعرج نفس الشيء، الأعرج لأن الحرب في الزمان القديم إما يمشون مشيا وإما يركبون ركوبا ما طلع لك من هذا مشي ما يتمكن لأن العربين يريدون الذهاب إلى الحرب هم لا ينتظرون هذا بينما هم رجال أقوياء افرض على أن كل كيلومتر يقطعوه في عدد دقائق هذا كل كيلومتر يقطعه في 20 دقيقة لأن العرج مشيه أصعب الذي أحدث بالرجلين أقل من الآخر وأنقص من الآخر أو أحدى رجلين فلا هذا إذا ما نعرف. إلى ركوب أيضا ركوب موازنة الراكب ما أدري أي منكم من الشباب راكبين على فرس أو ما أشبه موازنة الراكب برجليه وبالركاب يعني أنه يخلي رجل بهذا الركاب ويخلي رجل بهذا الركاب وهو يزن نفسه بسبب الرجلين لأن الفرس هذا يميل يمينا وشمالا فإذا ما عند رجلان يتمكن من حفظ موازنته على الفرس فليسقط من هذا الجانب ومن هذا الجانب. فالأعرج لا يتمكن من الحرب لا مشيا ولا ركوبا سقط عنه ولا على المريض أخرج مريض واضح مريض ما مثلا بالفرصة المسلمة لنيتمكن يعني مريض لنيتمكن أو برمت العروس مثلا أو برمت نفس مثلا أو ما أشبه من الأمراض التي تمنع عن المحاربة كل هؤلاء ساقط عنهم الحرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج لأن الإسلام دين يصف. لكن من عجيب الأمر أن المسلمين الأولين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مع كل هذه الأمور كانوا يحاربون مع رسول الله يعني انهم هذه يقول ليس عليه الحرج يعني مو واجب اما جائز جائز يعني مو حرام يعني انت ما كانهم صعب عليك مو واجب عليك كلام عليك. فكان المسلمون يسالون ابا رسول الله يا رسول الله علينا محرما واجب يقول له مو محرم عليكم انما مو واجب لان الله سبحانه وتعالى قد قطع عنكم التكليف افرض اهل الفقراء هل يجب علينا الحج؟ لا لكن محرم علينا الحج يوم محرم علينا الحج جائزة. وكذلك الإنسان الذي مثلا ما عنده مالية قوية يبلغ الإمام الحسين واجب عليه الزيارة لكن حرام عليه الزيارة لا محرم عليه الزيارة. ولذلك يجب يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حجة أميان كان هو أم النبي وما بدأ كل الأميان بالقراء وما بدل كل العرج الصحاء وما بدل كل مثلا كذا كذا وانما نفس الشعب كانوا نفس الامه نفس الناس فالتحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هؤلاء لشده حبسهم وفرط قوه الاسلام في نفوسهم في الحقيقه كفر بين انسان يعمل الشيء كواجب او بين انسان يحب الشيء الآن أغلبية المسلمين الذين يداولون الواجبات فواجب يداولونها وتدعوا الله خيرا، لكن أحيانا إنسان يعمل شيء كحب إثبات شلون فرق كل العالم يظهر يأخذ صلاة الصبح ونصلي صلاة الصبح كلنا والحمد لله رب العالمين، لكن صلاة الصبح نصليها كواجب. يعني كيف كواجب؟ يعني يأذن بقوة أبائنا وأمهاتنا وقوة المؤذن إيماننا يدفعنا أن نقوم أول الأذان أو قبل الشمس ربع ساعة نقطع نصلي أو أخذنا الواجب هذا لا تكتب. لكن هناك إنسان أصدقاؤه قالوا له نروح غدا ويجي الأذان كشفه، شوف هذا يبقى الساعة قبل الأذان يقوم، إنما مو عادة يعني الساعة قبل الأذان يقوم. أنا أذكر من كنا طفل فالصبح أطعم كنا نسوق إلى صلاة الأسلام، نحن كنا أحيانا نروح إلى الفطور ويا أحفاد المدرسة كنا في مدرسة شيوخ القديمة القرآنية، كان كتاب كنا نتعلم منه القرآن والكتاب. فكان هذا الشيخ يوتينا احيانا نولد مع اطفال عسلين الى الحر حر صريحة الكيلومترات من كربلاء المخدس حر الشريط المعروف. فكان كل شيء ماشي نروح للحر وكان معلي مرة اكثر اخر والشيخ نائل وشكرا عليها. يوم اللي كان مقرر نروح الى الحر كانت ابانا الصبح كنا كأنه كان الواحد يورينه انكم افضل النوم كأنه متأثر فينا وركب نقوم يقول يعني رمج الأنصار. شنو هذا؟ لأنه فرق بين الواجب وبين القصد. المسلمون الأولون على الأغلب هذه المناطقين هذا لا تختلف، لكن على الأغلب كانوا يحبون قصد. فرق بين الإنسان يحب شيئا أو واجب يعمل فيها. أنا ابن المريض، ابن المريض أنا أوجي للدكتور أخيبه الواجب لا تكفي، لكن أنا أوجي ابني إلى المريض لأنه واجب ومن أسباب الوجوب أوجي، أو لا لأنه ابني وأحبه وأتوجه أوجي لأني أحبه واجب واجب صحيح. لكن الإنسان فرق بين أن يعمل الشيء بحب ووجه وتلفت أو أن يعمل الشيء فأنه واجب. الآن غالبية المسلمين الواجبات يؤدونها كواجب صحيح جاءوا إلى الله خيرا، لكن حب وانتقاء والنشاط وتحمل صعوبة ومهما يكن فلنفعل قلبا وتأخرهم لتأمنهما، لأن الإسلام وأي دين ومبدأ ومذهب إنما يندفع ويتقدم بالنشاط والاندفاع والحركة مو كسقوط واجب فقط. أهل المسلمين وأظن اسمه عبد الله اسمه رواحة أو عبد الله بن الجحش، أنا قلت يا ابني عبد الله بن أبوه ما أدري هذا ما أعرف وبين العرج، يعني أكو أي عرج كبير تقولكم؟ قد يكون الأعرج كبير عرجه، قد يكون لا هذا الرجل وهو يمسكها لأنه أحسن من فاتح سنة بمرض فتمدد عضلات رجله، فرجله تقريبا فرد شبه أكثر من الأرض، لكن هناك فحتى إذا هليل يجي هواي يميل نحو اليمين والشمال. هذا أحدهم اسمه عبد الله مالك رواحة بن الجحش وعبد الله صالح أحد هؤلاء، هذا كان أعرج بين العرج كل يصعب على المشي، وكان عنده أربعة أولاد أدرى بعض الأولاد الشباب في قناة أبي معد وعدي تاريخي هذا أربع أولاد شباب اتفقت حرب أحد حرب محروم رضي الله عنه وعلى الله والذي قبل فيه حنزة واجبته الآن وقبره هناك قرب المدينة المنورة قبر حنزة هناك الحجاج والزوار يزورون هناك قبر حنزة. فهذا الرجل أولاده الأربعة فرض عليهم الجهاد لقدرتهم كلهم قادرون شباب يتبطنون ذهبوا مع رسول الله. لما هذا المسلمون يعني أفرض على نوم الكوشان يخرجون إلى الصحراء ومن الصحراء يتوجهون وإذا بهم يرون هذا عبد الله يركض ويعرف يحتل يضحك لأن الإنسان اللي يعرف إذا يذكره هذا مناقش واقع كما هالشكل التمايل والترنو والشيء هذا حتى هو هذا يعطي شعور هذا أشهر شعور مع أولادي لأن أولادي يكون الخط والصوم على الأجر من المسلم لهم في هذا الشيء طبيعي نقول على الأجر لا تقول في 125 يعني هذا الولد اللي يروح من المسلمين 125 أنه هو يرجع فتطور المسلمون أنه يذكر حتى يوسع أولاده أو أنه رسالة إلى أحد أولاده أكرم عطاء ما أشبه حتى وصل إلى القافلة قبل المجاهدين والمحاربين قال لهم شاطر الإسلام ما راح إلى أولاده ويتكلموا إياهم قال له عبد الله ما لك تدري قال له الحرب اكتب قال ألم تسمع قال له ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قال نعم الله ليش تجيبه معنى وكيف رسول الله نسأل منه وطول أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول سأل عبد الله عن الرسول قال الحرب حرام علي أو ليس بواجب علي يعني هو واجب جائز مختار أروح الحرب ما أروح أو لا إذا رحت الحرب حرام مو جائز الرسول قال لا حرج علي يعني مو واجب علي مو أنه مو جائز علي قال والله إني أذهب إلى الحرب قال الرسول المسلمون خلصوا من عقلهم لكن حتى ما رضع شبابه وهذول أولادك يرسون الحرب وهذا كافي عنه قالت والله ما أحليهم يسبقوني إلى الجنة والله أذهب حتى أقتل وأطرأ بعرس في هذه حرب الجنة فراح وقاتل وقتل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج فوش فرسول قال هو واجب عليه قال مو جائز عليه قال جائز لكن الوجوب ما قول وقال ما أحد أنا أولادي يتقدمون إلى الجنة أنا بروح حتى أبقى بعرسي في هذه أرض الجنة راح وقاتل وقتل وقتل وقتل كل شيء المسلمون تقسموا بهذا اللون مو عند الحرب فقط تنزل كل شيء كل شعائر الإسلام ومشاعره قد يؤديه الإنسان تواجه قد يؤديه الإنسان خوفا من النار قد يؤديه طمعا في الجنة قد يؤديه كأنه يحب ولذلك القرآن الحكيم الله يحب المسلمين يقول يحبهم ويحبونه يعني هم يحبون الله حبهم أنا شلون لو أحببت ابني أو داري أو سيارتي أو بنتي أو زوجتي أنا عمل حب أعمل مو عمل واجب وغير واجب أعمل الله يصف المؤمنين يقول يحبهم ويحبونه يعني علامة المؤمنين الكامل الإيمان الرفيع المنزلة أنهم حبا لله يعمل والله يرضي غيرهم بالحب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ونحن أيضا إذا صرنا هكذا إذا أتيت الله في أصدقان هكذا فلم يشهر الله سبحانه وتعالى يعني حبه لله ولرسوله ولأوامره يدفعه إلى النشاط والعمل تدعونا وأما إذا مو هالشكل فواجبات الأمر زيان والحمد لله رب العالمين فواجبات الأمر لكن الدكتور الأخصائي هو الذي يحب المهنة أبو بدر 100,000 دكتور أبو لماذا كثر قليل منهم هذول الكبار كلهم هذول كانوا يحبون المهنة مو الوظيفة قد يكون هذول يروح المدرسة للوظيفة إلى طبعا وظيفة جامعة تنبيه جامعة لكن هل هذا يصل الى الغايه لا يصل لان وصل الى الوظيفه وقف انتهى كل شيء لكن الذي يحب الطب والليل النهار يجتهد في الطب هل يحب الطب كبير فرحنا الى زياره الجامع الخارجي الله يحفظ لنا بعد عمليه في اسبانيا كان يقول انه هو مستشفى مطهر مستشفى العيون وصلت جماعتين واقفين عجيب غريب في المستشفى حاجة عمية هذا زي ما يقول على أنه قال لي كم دكتور غني هذا اللي يجري عمليات صعبة ومشرف على كل المستشفى هو دكتور واحد هل هو القرار بينما 20 طبيب جراحة و 20 طبيب عناصر موجودين بالمستشفى؟ لأنه كان يحط الطب يروح يفكر يطالع يناقش يتكلم حتى يفكر المحامي نفسه التاجر نفسه شوف تاجر قبل ساعتين من الظهر يطلع من بيته ويروح على دكانه وقبل ساعتين يبعه ويبيع ويشتري هذا التاجر لا تفكر لكن قد يكون شوف التاجر كان عند برسالة في كابلات وهو في عمال يحمل هذه محمود الصراف هو كان يقول لي هذا كان قاعد كل الكبير يقول لي أنا بعد صلاة الصبح يوميا أطلع إلى المحل يقول لا عاد لا حرب لا برد لا مطر لا أي شيء صح صح صديق بينما صديقه الآخر اللي يبدو خالق راكب عادي عادي لأنه يجب الساعة 8 صار موضع وقت الدوام يجي إلى دوام دكانه الساعة دكانه يفتح يا رجاق يبيع ويشتري وأخير السنة لا يمتلك إلا 2500 دينار هذا اللي شوقا يركض تاجر كبير هذا اللي شوقا يركض مختلف هذا اللي شوقا يركض طبيب مهم محامي مهم مهندس مهم الإسلام هم نفس الشيء اللي يحب يركض ليل نهار لا يعرف حر لا يعرف برد هذا يصبح إنسانا مسلما كاملا يقدر الإسلام هذا المسلم الروتيني يعني مسلم صحيح طبعا يروح الجنة يعمل محرمات يعمل واجبات هذا يطلع دكتور يطلع مهندس عادي يطلع تاجر عادي لذا الإنسان يجب أن يوفق في نفسه في أي كلمة ما تفعل سواء أنها دنيوية أو أنها أخروية كل نفسه أن يعطي الإنسان المهنة المهنة الدينية أو المهنة الدنيوية كل فكره وذوقه ونشاطه وطاقته يطلع تقصير واحد بدون سلمة لا عادي درس عادي نشر عادي تكلم عادي بتحت الصالة تطلع إنسانة عادية وفي الإسلام والإيمان كذلك عادي صلى عادي صام عادي حاج يطلع إنسانة عادية في هذه الآية المباركة التي ترونها ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فأنت ربع الصوت يحلم على الفضل ويرضى